وكفى. والصلاة والسلام على عبده المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، لا يصلي الله عليك ولا تصلي الملائكة عليك ولا يصلي النبي صلى الله عليك إلا إذا بدأت أنت الصلاة. إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما في سورة الأحزاب. إن الله وملائكته عاتقين نهمه. شنو هي صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة على النبي؟ صلاة الله على النبي ثناؤه عليه وتعظيمه في العوالم العليا الأعلى اللي عنده، قلنا الأعلى والسماوات العلى في العالم قلنا الأسفل من العوالم ثلاثة. صلاة الملائكة على النبي هي طلب الزيادة في الثناء والتعظيم من الله. ثم عاد نجوحنا ونشارك الملائكة ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يزيد في ثنائه وتعظيمه وتوقيره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى وعنده حتى في الملائكة. فالعوالم ثلاثة: الأعلى والأدنى اللي هو احنا فيه، والأعلى في السماوات، وما فوق الأعلى عند الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون، وعامي يصلون في المضارع يعني لا ينقطعون، هجر لا ينقطع، أي أن الصلاة دائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وملائكته، وانتم بلغيت شاكم. ورابعا: دعا الله الذين آمنوا بالمشاركة مع الله وملائكته، وهذا تشريف لا تشريف أعلى منه. فإياك وإياك أن تضيع. فإذا صلاة نازلة من الله متنزلة علينا، ثم سببها هو الصلاة التي نصلي مع الله وملائكته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة الضحى وصلاة الفجر. والمستفيدون منها كل مكان هم أنتم أيها المؤمنون. عن يعقوب بن زيد بن طلحة التميمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي، فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرة. أي واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الله بها عشرة. إذا تبي وحدة يعطيك الله عشرة، طلع وحدة ينزل لك عشرة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أجعل نصف دعائي لك، يعني دعاء النصف كله لك سأصلي عليك، نصلي ونصلي. قال: إن شئت. قال ثم انفعل. قال: لا، ألا أجعل ثلثي دعائي عليك؟ زاد من ذلك صفصف قال: ثلثي لك وثلثي لك. قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله، يعني كل الدعاء سأخصص لك، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شوف، إذا يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. هم الدنيا وهم الآخرة، رواه مسلم. فهذا الحديث يعلمنا أولا أن هذا الذي وقع هو وحي من الله، الله يعلم المؤمنين ويعلم نحن بهذا السبب، فعلمنا بهذا. وهذا ليس ماشي النبي صلى الله عليه وسلم غير حراس ولا مجد راس الله، يقول لي: أتاني آت، يعني جبريل عليه السلام الذي أتى به من الله وأوحى إليه بهذا لكي يعلم الناس. ثانيا: مضاعفة العطاء بسبب الدعاء، فأنت تصلي واحدة والله يعطيك عشرة أضعاف إذا كانت مرة واحدة. ثالثا: هذا الرجل اللي قال كتعلموا منه أيضا قيام الرجل هو غير معروف، هذا حديث معروف، هناك علماء الأحاديث يقلبوا على هذا الرجل. قام رجل في شيء تبدلت الأحداث وكذا كثيرة، هذا ما يهمناش. قام رجل، هذا الرجل غير معروف، ولكن علاش قام؟ أجب الوضوء ويخلي الناس ويمشي ثاني عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكهرب على بعض الطريقة، يعني أن الرجل كان منفعلا، أن كلمة النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جعلته إنسان يقوم راسه ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له النص يا ربي النص ويقول له ثلثين ويقول له كل صلاتي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا إن إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت هذه الدرجة حتى نسيت نفسك ونسيت كل همك ونسيت كل طلباتك وسؤالاتك من الله فإن الله يتكفل لك لا بهموم الدنيا فقط من فلوس ورزق وأولاد وخدمة وكذا ويكون مهنينا شيء كامل لا حتى هم الآخرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. فالهموم هي اضطرابات فبقيت تفكر كثمرة الهموم شاغلة وقاتلة لا يقضي عليها إلا الجد الكثير كما قلنا في البداية كما قال الله لنا وخاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الوقت كتولي الصلاة عندك تصنع عليك تنفس منك يمكنش تنفس يمكنش تحبس تحبسي تموت هو هذه لا هو هذا آية من الله. فاجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنفاسك فإن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاء لكل الهموم وقضاء على جميع الأمراض النفسية والعصبية في مهدها وبدايتها من الشقاء وتكون بذلك وقاية وحسنا حسينا لجميع الاضطرابات النفسية والعصبية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بدوام حياتنا التي بقيت وتدفع بها جلوس العلوم والهموم والأمراض التي تهددنا وتحاصرنا سواء في بيوتنا أو في شوارعنا أو في أوقاتنا أو في عالمنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي علينا بتلك الصلاة ويضاعف الصلاة علينا بتلك الصلاة وأن يجيب دعاء الملائكة علينا ولنا بتلك الصلاة. اللهم لا تحرمنا منها ولا من أجرها ولا من أموالها ولا تحرم بلدنا منه ولا تحرم بلدنا أمير المؤمنين منها واجعله يا أرحم الراحمين رب العالمين. نصلي دائما على نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعله حاملا لحمى الإسلام والدين وأقر عينه بشدير مولاي الإحسان وشدده بأخير مولاي رشيد بسائر إفراد عائلته الشريفة. اللهم اجعل شعبنا شعبا زكيا نقيا وارزقنا يا ارحم الراحمين الذل والهمان والسكينه والاطمئنان يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وفك اسرانا واغفر ديوننا في الصلاه على النبي يا ارحم الراحمين رب العالمين. وايقظ امتنا من سباتها واعدها الى سائر بلدها وارحم بها الامه البشريه كلها يا ارحم الراحمين واجعلها دائمه اليك أحسن. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.